أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وماتت سنة 36 وقيل في ولاية معاوية، وهو الصحيح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وجزم الواقدي بأنها ماتت سنة 50 كما في التهذيب. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف شهير، ماتت سنة 57 على الصحيح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وجزم الحافظ ابن كثير بأنها توفيت سنة 58، وكذا جزم الحافظ المزي عن الزبير بن بكار وغيره أنها توفيت سنة 58 في رمضان في 17 خلت منه. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وقاف مسلة بضم أولها والتشديد، الأزية أم بستة بضم الموحدة والتشديد أيضا مقبولة من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ونقل الحافظ بتهذيب التهذيب عن الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عن مسلة المذكورة كما روى عنها أبو سهل كثير بن زياد عند أهل السنن الأربع عند النسائي. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال اسمها بركة، وهي والدة أسامة بن زيد، مات في خلافة عثمان. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وثبت في صحيح مسلم في الصحة المئة من الجزء الثاني عشر بشرح النووي رحمه الله تعالى عن الزهري رحمه الله تعالى أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. نعم ذلك ثابت عند مسلم، إلا أن الزهري قد أرسله، فإن الزهري لم يدركها فكلامه مرسل، وهي تأخرت وفاتها وراء ذلك كما ثبت في غير خبر. نعم. أحسن إليكم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى أم حفيد بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة، لها ذكر في مسلم في حديث أكل الضب الجزء الثالث عشر شرح النووي. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى أم داود بن صالح ابن دينار الثمار، روى لها أبو داود عن عائشة أم المؤمنين حديث فضل الهرة في كتاب الطهارة في باب سور الهرة، وسكت عن حديثها وقد فات المؤلف ذكرها هنا فليعلم ذلك. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين أم كرز بضم أول وسكون الراء بعدها زاي الكعبية المكية صحابية لها أحاديث. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد خرج حديثها الأربعة في العقيقة، فكان الواجب أن يجعل عليها علامة الأربعة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. قبل أن نجيب عن الأسئلة، بقي علينا بقية من كتاب الشيخ صالح الفوزان دروس من القرآن، فهل تحبون نستكملها غدا أم ننتهي حيث اتفقنا أن البرنامج ينتهي يوم الأحد؟ ما رأيكم؟ نكمل الفجر؟ غير الأخ إبراهيم. نكمل؟ أحد الرأي غير هذا؟ سمعته؟ يعني الأصل أن نلتزم بالمواعيد، بطريقة أنكم مرتبطين بسفر، إذا كان في من يرتبط بسفر لا نثقل عليهم بالتابعة، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر.